كل خربيك هنقولنا ورتن رجلي لا دريسنا ورتن بادلي ولا غرس نغي قربي سق سهل لي يختر امدي ودي سافر نيس كازر ابني إما ورقيس نصبر نمدني ولا دي ساق سقير غم تقل فربي كل فربي ولادي صاب ساقين غم تاكل فربي واللي يفنى ونسيت ندمي يد المطنور يرضى فاغني يرمي دي سيقان سي سودمي ورسولي رادا صدي قلبي أجمو عيقا ونسين متني ويا ما تني تحين يدري ولادي ساق ساقين غم تاكل فربي ولادي ساق ساقين غم تاكل فربي ولادي ساق ساقين غم تاكل فربي ودي سقسان اسكا يدرك واللي سقسان وردي جاوبي ازرتي نيرارني تودمي غلي سفتان وردي خالدي وريسي نمتنخ قار متنك مرواس المران زي اقزي ورادي سقسان قوم تقل فربي طلبي لا فلاس نيودني ويلي شاطرني نعقلني واللي يوضن عند عديدكي اشكو الدعاء كي كنسو عقري اقدي وانا يكتي قاسني انت كارض نقي صدري ورادي ساقساقين غبتك كل فربي لي تعيسيني في البطني والعروس انا عيسن حاسبي دوني تاوي زنت مادلي كيرا تكرا غرسي فاتني إما والو ما يسجعتني أفهم ورا تتجاحتني ورادي ساق ساقين قوم تقل فربي تاكل فربي ولادي ساق ساقين غم تاكل فربي ولادي ساق ساقين